السائل هشام مصري ومقيم بالرياض يقول: سمعت فتوى بأن من ترك صلاة الفجر عامدا متعمدا حتى خرج وقتها فقد كفر بهذا الفعل، فما الحكم في مسلم يترك صلاة الفجر عامدا متعمدا يوميا حتى يخرج الوقت، وهل يلزمه الغسل والنطق بالشهادتين كالكافر الذي يريد الدخول في الإسلام؟ نرجو بهذا الإفادة. إذا ترك صلاة الفجر حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل منه ولو صلاها، لأنه تعمد تأخيرها عن وقتها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ولكنه لا يكفر بذلك على القول الراجح عندي، بل هو آثم عاصي وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الفعل، وأن يصلي الصلوات كلها لوقتها. وإذا قلنا إنه لا يكفر فإنه لا يلزم غسل ولا إعادة الشهادتين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.